ينفرع إلى جذمين كبيرين مضر، والجذم الثاني ربيعة، ومن ربيعة قريش رهط النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مضر بنو حنيفة وبنو تميم وغيرهما، وهامة مضر تميم، وكانوا أشد قبائل العرب تعظيما لهذا الشهر الذي نحن فيه، وهو شهر رجب، ولهذا نسب إليهم. جاءوا وكانوا مجتابي النمار، والنمار أكسية خشنة من صوف تشبه الآن عندكم الخيش، اجتابوها أي أنهم قطعوا مخرج الرأس منها، ليس عليهم منها شيء من الفقر ومن الفاقة، من الجوب وهو القطع. في القرآن في خبر ثمود قوم صالح جابوا الصخرة بالواد، أي قطعوه وألانوه، وصار منه قصورهم وبيوتهم وقبورهم. وكان هؤلاء القوم في هذه الحالة العظيمة من الحاجة والفقر، ليس عندهم ما يكسوهم إلا هذا النوع من الأكسية الخشنة، وجاءوا على النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده شيء، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، أي تغير من الأسف لحال هؤلاء المؤمنين، وهو أشفق الناس بنا عليه الصلاة والسلام. فدخل بيته ثم خرج، دخل لعله يجد شيئا، فلم يجد شيئا صلى الله عليه وسلم. أكرم بيت وأشرفه على البسيطة ما فيه شيء. الله المستعان. ونحن بيوتنا ملئت من الأثاث، ودواليبنا ملئت من اللباس، نتخير، ومستودعاتنا وثلاجاتنا ملئت من الطعام. وش هقوتكم يا أخواني لو يسك الواحد على نفسه بيبه سنة كاملة؟ يجوع، يموت من الجوع. فنسأل الله ألا تكون حسناتنا قد عجلت لنا، وأن يكون لنا ما عند الله خير مما في هذه الدنيا، وللآخرة خير وأبقى. خرج عليه الصلاة والسلام من بيته، فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى بالناس الصلاة الحاضرة، ثم رقى المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وتلا الآيتين من أول النساء ومن آخر الحشر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وهذه أعظم موعظة، أعظم موعظة الأمر بتقوى الله. وقرأ الآية من آخر الحشر: يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأمر بتقواه سبحانه وتعالى. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم رجلا تصدق بدينار، أي زائدا منه، بدرهم، بصاع من بر، بصاع من تمر، بفضل من ثياب. تأخر الناس إما للفاقة وإما لأمور أخرى، حتى جاء رجل من الأنصار موفق وبيده سرة يعجز عن حملها، تكاد يده تعجز، قال بل تعجز عن حملها من ثقلها، وفيها دراهم، دراهم من فضة، وكأنه والله أعلم أتى بكل ما عنده، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه الناس فتتابعوا على فعل كفعله. يقول جرير رضي الله عنه: حتى رأيت أمامه عليه الصلاة والسلام كومين، أي زبرتين من طعام، والثاني زبرة من أين؟ من ثياب. تتابع الناس بها. لما شجعهم وبدأهم هذا الأنصاري بهذه الصرة من دراهم. يقول جرير رضي الله عنه: فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم تهلل، أي اصطباح وسر كأنه مذهبة، وفي بعض الروايات كأنه مذهبة، أي يبرق كما يبرق الذهب من الفرح والسرور. من ماذا؟ من مد هؤلاء الصحابة لهؤلاء أهل العوز وأهل الفاقة والحاجة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا شاهد الباب للحديث، وهذا شاهد الحديث للباب، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ما هذه السنة الحسنة؟ هل ابتدعها من عنده، أو أن الشريعة جاءت بها وحثت عليها ورغبت فيها فجاءت في أصلها، وهو النفقة والصدقة ونفعة الغير بما تستطيعه من هذه النفعة. من سن في الإسلام، لا أنه ابتدع فيها كما يذهب إلى ذلك أهل البدع، أخذوا بهذا الحديث فاستدلوا به على غير معنى، زعموا أنه دليل على الإحداث في دين الله، والحديث حجة عليهم وينقلب في دلالته عليهم. من سن في الإسلام سنة حسنة، أي حث على أمر خفى وأمر قل العمل به وأمر لم يتبادر الناس إليه مما دعا إليه الإسلام ورغب فيه، سنه بفعله كما في هذا الأنصاري. ويحتمل أيضا في مدلول الحديث سنه بقوله، فاللفظ عام، أي علم سنة من سنن الإسلام التي جاء بها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. كان له أجر هذه السنة التي نبه إليها وأحياها وبثها وأذاعها وأشاعها ودل غيره عليها، وكان له أجر من عمل بها سواء كان العامل واحد أو أكثر، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لا العامل الأول ولا الثاني ولا المئة ولا الألف ولا المليون، تجير أمثال حسناتهم إلى من دلهم عليها أولا. وفي هذا أن كل حسنة في هذه الأمة فلنبينا صلى الله عليه وسلم مثلها من عمل جميع الأمة لا من عمل أفرادها، وكذلك في صحابته، وكذلك في تابعيهم، وكذلك في علماء المسلمين. وأنت أيها الموفق، وأنت أيتها المباركة، ما دللتم على شريعة وحثثتم على سنة وعلى خير فأبشروا فلكم مثل أجور من عمل به، لأننا نتعامل مع كريم أكرم سبحانه وتعالى، نتعامل مع أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء، ما نتعامل مع تاجر من تجار الدنيا يمن علينا ويحاسبنا على الدانق والدرهم والدينار. خزائن الله ملأ ويمينه سحى الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أنقص ذلك من ملكه شيء؟ لا والله. فإذا كان كذلك فأكثروا فإن الله أكثر، واحرصوا فإن الله جل وعلا كريم أكرم سبحانه وتعالى. وفي يوم عرفة، وقد حجه سفيان ابن عبد الله ابن عيينة المكي عالم مكة، وقالوا إنه حج 70 حجة. في عشية عرفة ارتفعت أصوات الناس بالدعاء، فمن صائح ومن باكي ومن ملح ومن راغب، بأنواع اللغات بمختلف الحاجات وأنواع الطلبات. التفت سفيان إلى أصحابه أي إلى أهل الحديث وهو يتأمل في الناس، ثم رد البصر والنظر إلى أخوانه وأصحابه فقال، وانتبهوا لما قال، قال: أترون هؤلاء أي الواقفون في عرفة لو أنهم وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا أن يضعه عنهم؟ وش الدانق؟ وش الدانق؟ الدانق تفاريق الدرهم، فالدرهم من 22 دانق مثل القرش بالنسبة للريال، والفلس والسنت بالنسبة إلى عملاتها. أترون هؤلاء لو وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا أن يضعه عنهم، أتظنون يضعه ولا ما يضعه؟ قالوا: بل يضعه يا أبا عبد الله. قال: والله للدنيا أحقر عند الله من دانق عند تاجر، وإن الله لن يخيب هؤلاء. ما هذا؟ إنها الثقة بالله وحسن الظن به ورجاؤه جل وعلا الذي يرفع الله به المؤمن من هذا الثرى إلى أن يبلغ به هامات الثريا، من هذه الدنيا الفانية إلى أن يعلق قلبه وخاطره بدار باقية لا تفنى. فهذا فضل من سن في الإسلام سنة حسنة، علم سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، علم شعيرة دل غيره على هدى لا على جهة الاستعلاء ولكن على جهة التواضع والتعليم، فانتفع المعلم والمدلول والمهدى وعلم غيره، جيرت هذه الحسنات في من علمهم أولا وثانيا وثالثا، ولا تنقص أجورهم عند الله أبدا سبحانه وتعالى. وقال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هذا في مذمة البدع ومذمة الجرم والإحداث ومذمة المعصية صغيرها وكبيرها. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها أي إثمها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، لأنه الذي دل على هذا الشر، علم حيلة للسرقة واللف والدوران يتحمل جريرتها، علم معصية دل على تحايل، أنشأ في الناس بدعة قولية أو فعلية أو اعتقادية، فعليه الوزر، وعلى كل من عمل بها بسببه وزرها. لما؟ لأن الله لا يظلم أحدا. وفي آية النحل يقول الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فوش ودك يا رعاك الله يكون معك أوزار تتحملها من الناس، أو معك حسنات لا تعدها ولا تحصيها إلا رب الناس يحصيها لك ويعدها لك؟ أنت في ساعة المهل وفي ساعة ووقت العمل، فاستكثروا يا رعاكم الله من الخير، واستدفعوا عنكم الوزر والإثم والبلاء. وهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم البيضاء النقية، تعلموها واحفظوها وتفقهوا بها ودلوا غيركم إليها وعلموهم إياها، وأبشروا بخيرات كثيرة لا تحيطون بها ولا تحصونها عند الله سبحانه وتعالى. وسيأتي حديث يدل على هذه السنة السيئة. ومن السنن السيئة البدع المخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، النفوس متطلعة إليها، تتزين في نفوس أهلها. لما؟ لما يا أخواني؟ لأن الشيطان يريد أن يشغلكم عن السنة النبوية والشريعة الإلهية إلى سنة شيطانية وشريعة مبتدعة، فيشغلك بها وتبذل فيها همتك وهمك وجهدك وجهدك حتى ما يكون لك مع السنة البيضاء مقام، ثم تأتي لا حظ لك من ذلك فتكون معه في نار جهنم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهؤلاء قلة بالنسبة إلى هؤلاء إلى أولئك الكثرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكن من هؤلاء القلة، فكن من أهل الغربة، والتزم واستقم على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كثر المعاون أو كثر المناوئ، قل المناصر أو قل المعين، استقم عليها فإنها ألم يسير يعقبه فرح كبير وسعادة أبدية سرمدية. نسأل الله أن يختم لكم بها وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. فقوله فمن سن في الإسلام سنة حسنة هو في نشر هذه السنة وإذاعتها وحفظها وفقهها والعمل بها والدعوة إليها. يا لله كم يأتيك عندئذ من الأجور، وبه فاق أهل العلم غيرهم، وبه رفع الله أهل العلم غيرهم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، كالشمعة تحرق نفسها لتضيء الطريق لغيرها، بل أضاءته لها لنفسها ولغيرها، فتعاظمت عند الله أجورهم وتكاثر عند الله جل وعلا ثوابهم ودرجاتهم. وهذا فيه أصل أن العبادة إذا تعدى نفعها فهي أفضل من العبادة التي يقصر على العابد نفعها. وقد ذكرت لكم قصة الإمام الشافعي مع تلميذه. من تلميذه؟ الإمام أحمد. فإن الإمام الشافعي محمد بن إدريس كان في العراق وخرج منها إلى مصر، فقال ما تركت برائي في العراق أعلم ولا أحفظ من أحمد بن حنبل. رجع الشافعي إلى العراق زائرا فنزل ضيفا على تلميذه الإمام أحمد، فقرب له في ليله وضوءه، فلما دنا الفجر وإذا الوضوء لم يمس والشافعي لم يرقد، فقال عفى الله عنك ألم تتوضأ؟ قال ما زلت مذ فارقتني وأنا أتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. هذه كنية لأخي أنس، من لأخي أنس بن مالك يلعب بطير القمري، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال الشافعي حتى استخرجت منها 100 فائدة. تبون سهران ينام ولا جلب القنوات ولا قضى شاحن جواله يتابع؟ بات ولم يبى ولم ينم، سهر وهو يتعلم العلم ويستنبط ولم يصلي، لأنه منشغل بعبادة هي أجل من الصلاة. فصلاة الليل على فضلها نفعها قاصر، أما العلم فنفعه متعدي. وتكون صلاة الليل نفعها متعدي إذا خصصت فيها المسلمين بالدعاء استجلابا للخير لهم ورفعا للبلاء واللأواء والضر عنهم، صارت العبادة متعدية، فهي بنيتك وبعملك. ومن سن في الإسلام سنة سيئة دخل فيها البدع جليلها وحقيرها، والحقارة يحذر منها، فإن النار من مستصغر الشرر، والسيل إنما يأتي من حبات المطر، من قطرات المطر. وقصة البدعة أنه ما ابتدع بدعة ولو يسيرة إلا أورثت بدعة أعظم إلى أن تسير بصاحبها وبأهلها فتخرجهم من الملة. وتحبون القصص أنتم ولا لا؟ ها؟ يقول مجذوب نعم، ترى هو الناطق الرسمي بكم باسمكم. حصل في جامع الكوفة أمر عجيب، فضح من النهار اجتمع فيه جماعات على كل حلقة قيم، ومعهم حصى، يعني مسابح إلكترونية ولا مسابح خاتم التسبيح وغيره، ويعدون، والقيم يقول سبحوا 100 هللوا 100 وهم يخرطون. رأى ذلك أحد التابعين فاستنكره، ما استعجل، ما قال يلي فيكم ما لا فيكم، إنما أخذ الأمر برده إلى أهله، وهذا شأن أهل الركادة وأهل العقل فضلا عن أهل العلم وأهل الفقه. رد الأمر إلى ولي أمره أمير الكوفة، وهو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، فأخبره بما رأى في جامع الكوفة. قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن، أمر جديد، حتى أبو موسى لم يترجح عنده شيء حتى أرجع الأمر إلى من هو أعلم منه، واستأنى ولم يتعجل. فطرق على أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه بيته، وإذا هو قائل، فأيقظته مولاته فخرج، فأخبره أبو موسى بما رأى، إن هذا أخبرني بأنه رأى كذا وكذا. قال ما صنعت؟ قال استأنيت رأيك. هذول أهل العلم ما عندهم عجالة ولا طفاقة، المطفوق منه قليل العلم وقليل العقل. فناولته مولاته عباءته، قال انطلق بنا إليهم. فدخلوا الثلاثة ابن مسعود وأبو موسى وهذا الشاب، دخلوا الجامع، وإذا الواقع كما وصف لهم في هذا التثبت وعدم التعجل، وهو أمر الله لكم أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. مضى ينظر ابن مسعود حتى صار وسطهم، فشرأبت الأعناق إليه، فقال يا هؤلاء ما أردتم؟ وش عندكم بهالفعل؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وش رأيكم، أرادوا خيرا أو شرا؟ اجتمعوا في مسجد فضح من النهار، لا في ملهى ولا ملعب ولا مسرح ولا شاطئ ولا في سوق ولا في لهو، يذكرون الله جل وعلا. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يدركه، في رواية لم يصبه، نيتك للخير لا تبرر لك عملك. لماذا؟ لأن الغاية عندنا لا تبرر وسائلها. هل عددتم سيئاتكم؟ اسمع يا من تريد أن تعد، عد سيئاتك إن كان عندك صملة على العد. هل عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين لكم على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. حسناتكم ما هي فائدة. أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. ما دعاهم إلى أن يقتدوا به؟ من قد مات أي من الصحابة، وقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، ترى قلوبهم أبر من قلوب غيرهم، وأعمقها علما، علمهم عميق ما هو بسطحي وهامشي، وأقلها تكلفا، لأن التكلف هو اللي يجيب البدع، وهؤلاء ابتدعوا، ما هو بالذكر بطريقته وهيئته وعدده مما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وش بدعتهم هذه؟ اجتمعوا في المسجد بذكر، الذكر مشروع والاجتماع له مشروع، لكن بعده وبإيراد ذكر لم تأتي الشريعة له بعدد. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: بين هذه الحادثة وبين خبره الآخر 4 سنوات، فرأينا عامة هؤلاء أي في الحلق يقاتلوننا يوم النهروان. جرتهم البدعة إلى أيش؟ إلى الخروج، بدعة في الذكر والزود أخوى النقص، فما زالت في اتساع هذه البدعة إلى أن قاتلوا الصحابة بعدما كفروا الصحابة. نعوذ بالله من الخذلان ومن الحور بعد الكور. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من نفس تقتل ظلما وعدوانا. وكم القتل في الناس؟ شوي ولا واجد؟ واجد، وسيكثر في آخر الزمان، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة الصغرى، كثرة الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، والقتل ما يجي من الباب للطاقة، لابد له من مهيجات، بالكلام، بالتحريش، بالإثارة، بنقل المعايب بين الناس، بالغيبة، بالنميمة، إلى أن تمتلئ النفوس غيظا وحقدا وغلا فتنفسه بالقتل. إلا كان على ابن آدم الأول وزر في قتل أخيه لما حسده على ما أنعم الله به عليه، لأنه الذي سن هذه السنة السيئة في بني آدم. وهذا مصداق للحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، والإسلام هنا يعني في دين الله وشرعه، لأن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني أبونا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد وشرائعنا شتى، كلهم جاءوا بالإسلام. فهذا سنها في المكلفين، يتحمل وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيا سوءة هذا المتحمل للأوزار، لأوزار غيره، ويا سعد ذلك الذي أودع له في حسناته وفي سجلاته حسنات غيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سلم اللهم تسليما، والحمد لله رب العالمين. نعم سامة بن مي. نعم، الشرائع السابقة فيها تفاوت عظيم فيما بينها، وتفاوت مع شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أن في شرع من قبلنا يجوز نكاح الأخت في شريعة آدم، حرم بعد ذلك، وأبيح في شرائعنا ما لم يبح لهم، وحرم في شرائعنا ما لم يحرم عليه. الغنائم ما حلت لهم وحلت لنا، فالشرائع متفاوتة. الصيام موجود في شرائع من قبلنا، والصلاة والحج، لكن تختلف هيئاته وصفاته. من صيام من قبلنا إمساكهم عن الطعام، عن الكلام. زكريا ما صام، ومريم صامت، من صيامهم الإمساك عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، مع الصيام عن الطعام والشراب. فرق ما بين صومنا وصوم من قبلنا أكلة السحر، يقول عليه الصلاة والسلام. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. إذا في صيام لكن تختلف صفاته وهيئاته، الشرائع مختلفة، لكن لب الدعوة ولب الدين واحد وهو الإسلام والتوحيد، كلهم جاءوا به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي بالتوحيد. وفي قصص الأنبياء كل نبي ماذا يقول لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم سم أي السبحة الإلكترونية، السبحة في الجوال، العداد، خاتم التسبيح، السبحة اللي في خرق، هذه كلها خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسنته عقد التسبيح بماذا؟ بالأصابع، هن المسبحات وهن المستنطقات. والناس يقولون أنا أضبط بالتسبيح العدد، هذه علة من يقول أضبط بها العدد. نقول لن يفوتها عند الله من تسبيحك شيء، هذا واحد. ودك تعد، عد حسناتك صح، عد سيئاتك فلن تفوت حسناتك. ثالثا، هذا الذي يذكر الله من طرف لسانه هو اللي يغلط، أما الذي يذكر الله بقلبه ولسانه لن يغلط. إذا بغيت تعد الدراهم تعدها بالعدادة ولا تعدها وقلبك حاضر؟ هذه دراهم قلبك تعلق بها، ما تحتاج فيها إلى معداد، فأنت في غنية. ويسعك ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام ووسع أصحابه. نعم سم. أي. نعم يسأل أخونا في صلاته على الجنائز، جلكم جاء يصلي على جنازة محددة، وبعضكم إنما قصده أن يصلي على أموات المسلمين، هل له أن يخص ميته بدعاء؟ نعم له ذلك، والأولى أن يعمهم بدعوة عامة تنال صاحبه وتنال غيره وتنال غيرهم من أموات المسلمين. ففي صحيح مسلم عن عوف ابن مالك الأشعري رضي الله عنه قال قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فحفظت من دعائه قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف رضي الله عنه فتمنيت أني أنا ذلك الميت من عظيم هذه الدعوة، فعم هذه الدعوة لجميع الأموات ويدخل فيها هذا الذي صليت عليه. لا تحجر واسعا، فضل الله أوسع وأجره أعظم، وانظر ما يأتيك من الأجور، لأنك دعوت لأخيك في ظاهر الغيب وأديت الفرض الكفائي. رحم الله جميع أموات المسلمين وحوى إياكم وجميع المؤمنين، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.